وقد سمعنا في كتاب ربنا من قبل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لا دين لله سواه ولا يقبل غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام معناه الاستثناء، معناه الانقياد ظاهرا وباطنا لله الواحد. نعم، والإنسان إذا فهم دينه يرتاح. الإسلام عقيدة وعبادات ومعاملات وآداب. إذا حسنت العقيدة وصحت وحصلت الطاعة كعبادة وتمت وصحت، وكانت المعاملة طيبة والسلوك رشيد، بقي عليك مجال الآداب، أن تضع تاج الأدب على رأسك، لأن الإسلام دين الأدب. وأشهر علامة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأدب. وإنك لعلى خلق عظيم، يسأله الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما أحسن سمتك وما أحسن أدبك، فمن الذي أدبك؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. أدبه وعلمه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. من هنا وضح العلماء أن الأدب على ثلاث مراحل: أدب مع الله سبحانه وتعالى، وأدب مع جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأدب مع بقية الخلق. أن تنظر بعين الأدب والإجلال والاحترام لكل أنبياء الله، لكل رسل الله، ثم للصالحين، ثم لآل بيت رسول الله، الصالحين من الأمم السابقة، ثم آل بيت رسول الله، ثم صحابة رسول الله، ثم الصالحين في كل وقت وحين من العارفين ومن الواصلين ومن الأئمة ومن العلماء، جيلا بعد جيل ومن واصل إلى واصل. الأدب مع الله تعلمناه من رسل الله. ربنا تبارك وتعالى في سورة الأنعام لما ذكر لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم سير الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم، قال له: يا محمد، فبهداهم اقتده. سر على دربهم، فهم يسيرون على درب الله، على صراطه المستقيم. أنت تشبه بهم، يأمره أن يقتدي بهم ليجمع فضائلهم كلها في شخصه، ليجمع شمائلهم الحلوة وسيرهم الطيبة، لتكون في شرف قالبه وقلبه. فبهداه مقتده. لكل نبي في الأنام فضيلة، وجملة الفضائل جمعت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أمرنا الله ونحن التابعين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أمرنا أن نقتدي به، نعم أمرنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. لذا من أراد أن يتأدب مع الله فليتأدب بآداب أنبياء الله وبآداب وأخلاق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الإمام وهو الرائد وهو الأسوة وهو القدوة وهو الزعيم وهو الأب وهو المعلم وهو النبي وهو الرسول، هو بالنسبة لنا كل شيء كل شيء. نعم وجدنا الأدب من أنبياء الله ورسله مع الله جل جلاله، هؤلاء صفت قلوبهم، ربنا اختارهم على عينه، اختصهم برحمته، فكانت حتى ألفاظهم وكلماتهم طيبة جميلة مهذبة، كل منهم كان له مع الله حال الأدب، حال الأدب. نبي الله نوح عليه السلام حاول أن يأخذ ولده معه في سفينته، لكن الولد شقي وكان عاقا وكان مخالفا لأبيه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. سيبني مالكش دعوة، أنا عارف طريقي، أنت تعرف أكثر مني، كما يقال من الأبناء اليوم لأبائهم. النتيجة هذه المخالفة، الموج ارتفع، كان في حجم الجبال، لم ينجو إلا من ركب مع نبي الله نوح، ابنه لم يركب، كانت النتيجة أن يهلك مع الهالكين. فلما قضي الأمر وهبطت السفينة واستوت على الجودي على الأرض، تحركت عاطفة الأبوة في قلب النبي الكبير نوح عليه السلام، حن أب، قلبه كله عاطفة وأحاسيس، وهذا ولده من صلبه، يعني قال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. شوف هو بيرجو الله، بيقول له ده ابني، يا رب أنت واسع المغفرة واسع الرحمة وده ابني. جاءت الآيات شديدة، جاءت الكلمات مرعبة، يا نوح إنه ليس من أهلك، انسى القضية دي بابها مكفول، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، في قراءة إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني ده إيه ده؟ ده رد فعل شديد، عتاب رفيع المستوى يناسب صاحب الجلالة الأعظم. نوح بيرجو، نوح بيطلب، أخذته المحنة والعاطفة على ولده فلذت كبده، لكن ولده في عداد المخالفين لرب العالمين. شوف ها، وبعد كده قال له ايه، فلا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. اللي خالف يروح، اللي خاف ويلتزم ويطيع ينجو، المسألة مرتاحة، مش فيه بر وفيه عقوق، فيه طاعة وفيه معصية، فيه التزام وفيه انفلات. الجزاء من جنس العمل. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. مسألة مرتاح، الأمر مكشوف. ليه نعقد الأمور احنا؟ ليه ندخل الخيوط كلها في بعضها؟ ما الأمر واضح، الأمر واضح. سبحان الله، هذا نبي يتودد إلى مولاه رأفة بابنه فلذة كبده، لكن تأتي الإجابة من المستحيل. قضي الأمر، هذا مخالف، يطبق عليه القانون الإلهي، إنه من المغرقين. أنت جاي نروح تحكي معي في المشوار ده؟ أنت لسه متصور إنها تبقى فيه اتصالات بيني وبينه؟ حكمنا عليه، ده خلاص طرد. ابن من أبنائك كنعان، خلاص انسى. قضي الأمر. فلما جاءت الكلمات عنيفة، نبي الله نوح مؤدب انطوى وخضع وخشع وقال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين. يا خلاص يا روح، ما بعدك روح، خلاص. انجو سعد فقد هلك سعيد، انجو نوح فقد هلك كنعان. الأمر واضح. يا الله، لكن شوف حالة الأدب مع نبي الله نوح على طول في الحال. الزاوية قلبت. يا رب خلاص، يا رب أنا آسف، يا رب أنا نادم، يا رب انتهى الأمر، يا رب يروح في 60 خلاص. المهم يا رب ما تاخذنيش باللي أنا قلته، أنا ما نقصدش، أنا ما نعرفش، أنا لا أعلم، وفي الآخر إذا أنا أخطأت أنت غفور رحيم. يا الله، قلنا اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم كفار وأهل الضلال، ثم يمسهم منا عذاب أليم. الحساب في الآخر، والحساب يجمع. يا سبحان الله، لكن شوف الأدب والرقة عند نبي الله نوح. ما قالش ده أنا أطول الأنبياء عمرا، ده أنا من أكابر الرسل ومن أعاظم الأنبياء وأنا من ضمن أولي العزم، لا، وده ولدي، لا أنسى. لا قرابة ولا صلة بين الإيمان والكفران. سيدنا النبي خد الدرس ده بدري في مجمع الناس. يا عباس عم النبي، اعمل ما شئت فأنا لا أغني عنك من الله شيئا. اصحى. يا صفية عمة رسول الله، اعملي ما شئت أنا لا أغني عنك من الله شيئا. يا الله. يا حليمة مرضعة رسول الله، اعملي ما شئت فأنا لا أملك لك من الله شيئا. طب عايزين حاجة قريبة خالص، آخر حاجة الموجودة. يا فاطمة بنت محمد، اعملي ما شئت فأنا لا أملك لك من الله شيئا. أمور واضحة. شوف، فبهداه مقتده. استفيد من اللي حصل معهم يا محمد، كون مجموع الخبرات مما تعرضوا له من إحن ومواقف صعبة وطلبوا فيها ولم يستجاب لهم. ما تدخلش المورد ده، ما تقلدهمش في النقطة دي، لأنه دبابها مقفول. آمن الرسول بما أنزل إليه من رب سمعا وطاعة. يا سبحان الله، تأتي لنبي الله إبراهيم عليه السلام. سبحان الله، يذكر ويعدد فضائل الله عليه، لكن بلسان الأدب عند موضوع المرض يقول إيه: وإذا مرضت فهو يشفين. المرض ده بي أنا السبب فيه، ربنا ما بيجيبش حاجة وحش. يا سلام، طبعا. شوف شوف شوف شوف الحساسية في الألفاظ، شوف الجمال في الكلمات، وإذا مرضت فهو يشفين. نسب الشفاء إلى الله مع أن المرض والشفاء من عند الله. تداووا عباد الله فإن الله لم يخلق داء، يبقى برضو الداء من عند الله، إلا وأوجد له دواء، يبقى الداء والدواء من مين؟ من الله. لكن عشان هو نبي مهذب نبي مؤدب نسب الشفاء إلى الله. يا سلام يا سلام على أدب العبارة ولغة الإشارة. ثم بعد ذلك تأتي لنبي الله موسى عليه السلام لما ذهب إلى مدين ووجد الفتاتين وبذل مجهود وكان جعان، حرك الصخرة وسقى الغنم وسقلهم وعزمهم وخلاهم في الأمان وبالسلام، هو جعان. حياؤه وأدبه وعفته ما خليتش فتح سيناريو مع البيت ولقت مش فرصة نحكه. في واحد يجي يقعد لنا 5 دقائق يشرب كوباية شاي يتحنطق عليك في البيت، فيش مصلية عندكم؟ ليه عمي؟ هنجيبه العصر. طب ما نخلوه العصر للمغرب، ما صليتش ليه قبل ما تجينا انت؟ قلبناها مسجد. رياء رياء، يعني هو ماشي على الله. لكن حاجة كده لفت النظر، يلاقي مدرسة رجعة في الطريق ولا موظفة عايز يحكي معها ربع ساعة ويسلم عليها وسط القاصي والدان. يا عمي في حرمة، في حرمة، الطريق دي ليها أداب، مين فاحش؟ ممكن واحد غريب معدي وشوفك معاه ما تحكي معاه، انت اعتبرها تلميذتك. لكن خلاص يا عمي احنا في الشارع لا في الفصل ولا في البيت، لكن في ناس كده مريضة عايز يمسك ايدها ويحكي معاها ويسألها مش عارف ايه ويفتكر الدنيا كلها، ده أدب؟ مش هو الأدب، مش هو الأدب. سبحان الله، لسيدنا النبي كان معزم صفية وكان معتكفا في مسجده في ليلة من ليالي رمضان الأخير، فأراد أن يقلبها يعني يردها إلى البيت، فخرج معه، هي نزلت آيات الحجاب ملفوفة متغطية وماشية وهو ماشي معه، قابلوه 2 من الصحابة وقفوا كده وبصوا عليه وبصوا، هم 2 بصوا كده عليه، لمح هو نظرهما إليه، راح موصله وراح رجع لهم، انتظر قفا، إنها صفية زوجة رسول الله. قالوا يا سلام يا سلام، طب وإحنا قلنا حاجة؟ طب إحنا حتى يعني ما تكلمنا؟ النظرة دي فيها شك، ولو شك في رسول الله فقد كفر. لكن هو شوف شوف الحرص، دي هيجر عليهم، المرأة اللي انتم شايفينها معي دي مراتي حليلة، إنها صفية بنت حيي يا رسول الله، طب وإحنا قلنا حاجة؟ لا، ده أنا خايف على إيمانكم، إيمانكما، لأنكما لو شككتما في خرجتما من دين الإسلام. يا سلام، وهو النبي فوق كل التهم وفوق كل الشك، ولا يجرؤ مخلوق بل لا يجرؤ ملاك. لكن يا أخي الغيرة والأدب والالتزام والعفة، فأين سلوكيات؟ إحنا اقتدينا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فين الأسوة؟ هل إحنا تأسينا؟ هل إحنا اقتدينا؟ أبدا. نزعم نزعم كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. سبحان الله، زمان اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، نزل القرآن يقول للنبي محمد قل لهم يا محمد فلما يعذبكم بذنوبكم طالما أنتم الحجر، طالما أنتم أقرب الخلق إلى الله وأنتم تزعموا أنكم أبناء الله وأنكم أحباب الله، فلما يعذبكم بذنوبكم؟ في واحد يعذب ولده؟ في واحد يؤلم حبيبه؟ حصلش. بل أنتم بشر ممن خلق، اللي يحسن لك الجنة اللي يسيء غر النار، كلام مرتاح، الأمر واضح. كان سيدنا الإمام الشافعي لما يقرأ الآية دي يضحك يقول سبحان الله، لو كانوا أحباؤه أو كانوا أبناؤه ما قال لهم هذا الكلام، ما قال لهم هذا، حتى كان يسكت. ما السكوت علامة الرضا، ده نوع من الإقرار. لما تكون عندك بنت أنت بكر والدي فلان ده يخطبها، الدين يقول لك خذ الرأي منه، يمكن ما قبلهاش هي بتي رأيك في فلان، إن سكتت خلاص يبقى ده رضا. سكوت العذراء ده نوع من الرضا والموافقة، يبقى على بركة الله. حياءها منعها أن تتكلم، فالسكوت يفسر بها بالرضا. ما كان في أمور تحدث حضرة النبي قاعد ويسكت، خلاص سكوت النبي إقرار، معناها أنه موافق، خلاص دي سنة تقريرية، زي اللي أمر بها وزي اللي عملها. هي السنة مش درجات، السنة درجات. شوف الأدب يا أخي. فسيدنا موسى جعان خالص والمجهود هد حيلة أكتر، راح قعد تحت شجرة، قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنت يا ربي أعلم باللي حصل معاي، وأنت صاحب النعم والفضل، بس أنا يا ربي جعان، جعان وأنا رجل غريب. يا سلام، فيش غير ثانية ولا ثانيتين ورجعت إحدى الفتتين وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. راح لقى الوكل والشرب والراحة واتفقوا وأجمع الشغلانة، وإن أتممت عشرا فمن عندك، ودول هبقوا مهر البيت. يا سبحان الله، لم يخرج من عند شعيب إلا بعد 10 سنين وزوجته في يده. فلا تتعجب، فإنه الأدب مع الله، إنه الأدب مع الله. تعال لسيدنا عيسى عليه السلام، فبهداه مقتده، وإحنا نقتد بهم، طالما اقتدينا بحضرة النبي محمد وهو اقتدى بمن سبقوه من الأنبياء والرسل، يبقى إحنا برضو على الدرب سائرون. اقتدى عدي بأبيه في الكرم، من شابه أباه فما ظلم. الكريم يخلف عيل الكريم، والبخيل دي بأبخل منه، وهكذا. الأصل تتبعه الفروع، تتبعه الفروع، سبحان الله. سيدنا عيسى كان مهذبا رقيقا عفيفا، العبد دي ما تورش على لسانه الخطأ أبدا، كلمة نبي لا يمكن، وكل الأنبياء كذلك، القبح أبدا. ده في مرة ماشي ومعاه الحواريين، لقي بقايا كلب ميت، بقايا كلب ميت، يعني باقي جزء ميت من بدر، الكلاب نيشته وعملته، يعني قاعد العظم اللي فيه، الضلوع والراس والحاجات دي. فراح مقرب عشان يستغلها كلوحة تعليمية تشريحية. الحوارين اللي حط ايد على بقه واللي حط ايد على انفه، واللي قال اف واللي قال اي واللي قال ايه، ما ابشع منظره، ما انت نريحه، ما اقبح الوضع. هو اخذ يتامل يتامل، ثم قال ولكن ما اشد بياض اسنانه. سبحان الله، شوف عينيه نزلت فين وسط القبح ده كله، نزلت بقول له مين، ولكن ما اشد بياض اسنانه. شوفوا هو كلب ومات وميت من فترة وبهدلوه وبقي بقايا ونتن الريح، ومع ذلك لم تقع عيناه إلا على شيء جميل، ومن كانت نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا. لابس نظارة سودة، كل الناس سودة قدام، في ناس كده فيش حد يلد عليه، كل الناس شروك. ايه رأيك في ده؟ اسكت ما تقولش على ده. طب ايه رأيك في الرجل ده؟ يا سلام، ده عقب ظلم من بدري. طب ايه رأيك في ده؟ ادارك الله من اللي كانوا يعملوه جدوده. طب ايه رأيك في ده؟ الله يعفيك من جيرته. طب ايه رأيك في ده؟ كل الناس وحشة، ما هو هو لابسها نظارة سودة سود بها الدنيا كلها. سبحان الله، ولكن ما اشد بياض اسنانه. شوف ارتقى لغاية فين، ارتقى فين. ده الكلام مديح، ده بيمدح فيه فعلا. انت لو قلت في اسنان القط ولا اسنان الكلب اعزكم الله، تلاقيه اشد بياضا من اسنان اي واحد فين. ليه؟ احنا هندخنه ونشربه شاي ونشربه قهوه، كل الالوان داخله على اسنان، مكونه طبقات جيريه زي طبقات الرصف، لله الامر من قبل ومن بعد. لكن دكها في عزمه ميت، طلع تلاقي اسنان القط بيضاء. هو كان يستخدم معجون اسنان؟ ما حصلش. يا ها، ماليش غير اللقمه والميه واللبن والحاجات دي. فقعدت الطبقات نظيفه بل لامعه بل اشد بياضا، سبحان الله. وجاءه نفر يهرعون اليه من بني اسرائيل من حواري، يا نبي الله يا كلمة الله هي في ايه؟ أسمعت ما قاله اليهود في حقك؟ ما معودين يقولوا، لا ده قالوا كلام كبير، وقالوا في حقك انت امك كلام غليظ، واتهموا امك بالخيانة، برموها بالزنا، وادعوا انك ابن حرام، يعني لد عليك الكلام ده اللي اتقال. كل اللي عمله سيدنا عيسى قال ايه؟ قال اللهم اهدي خراف بني اسرائيل الضالة. قالوا هنقول لك هيسبوا فيكم في امكم متهمينك وعم يكيلولكم وتقول اللهم اهديهم وتدعي ليهم؟ قال نعم، كل ينفق مما عنده. هو رصيده طيب، ما عندهش غير النظافه، ما عندهش غير الطهر والعفه، الكلام صفه المتكلم. هم اولاد 60 في 70 يهيلوا وقولوا يطعنوا، ده طول عمرهم كده، كلما اوقدوا نارا اطفاها الله، وما اكتفينش برضه، في كل لحظه في كل وقت اشعلها فتن ونيران ودماء. واللي حصل انتوا كل عندكم متابعين وعارفين، في كل وقت مش هيتغيروا، الكفر كله ملة واحدة. نعم. لقيته امرأة وهو يسير، فقالت مين الجميل الحلو ده؟ قالوا ما هو ده ابن مريم. قالت عيسى المسيح؟ قالوا لها ايوه. طلعت تجري عليه زي ما احنا نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. قلت لطوبى لبطن حملك، وطوبى لثدي أرضعك، وطوبى لحجر حواك. قال يا أمة الله، طوبى لمن قرأ كتاب الله واتعظ بأحكامه وعمل بما فيه. يا سلام يا سلام، طوبى لمن قرأ كتاب الله واتعظ بأحكامه وعمل بما فيه. يا سلام، شوف يا أخي الزوق، شوف انتقاء الكلمات، شوف طهر الحروف، شوف عفة اللسان. يا سلام يا سلام. وتعالى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه، الجمال كله عند رسول الله محمد، العفة كلها عند رسول الله محمد، الأخلاق بجملتها عند النبي محمد. فماذا يقول المادحون أو المثنون أو المنتسبون أو المحبون بعدما قال في حقه ربنا تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم؟ دي الآية الجامعة، ليس بعد قول الله قول. كل اللي هنجتهد فيه واللي نجبوه ونقلوه ونعدوه ونزدوه، سطر من قمطر ونقطة من بحر وجزء من كل، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.